الزوجة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى وجعلها آية، أن تكون جزء من الإنسان، وإذا كان الإنسان يصون نفسه فيصون جزءه، وإذا كان الإنسان يحفظ نفسه فيحفظ الجزء منه. هذه عناية الإسلام العظيم بالمرأة من خلال آيات القرآن الكريم. والله سبحانه وتعالى يقول: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات، كأنها أيضا هي من الطيبات الذي يذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه. ولصيانة هذه الزوجة ولتكريمها وجدنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: استوصوا بالنساء خيرا، أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. بل وعدها الإسلام العظيم والرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم من الأمور المحببة إلى قلبه. قال صلوات الله وسلامه عليه: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني الصلاة. أمور محببة من المرأة. بل وجدنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم يوصي بالزوجة خيرا، يقول: ما أكرمهن إلا كريم وما أهانهن إلا لئيم. ما أكرم المرأة الزوجة إلا كريم وما أهانهن إلا لئيم. ووجده صلوات الله وسلامه عليه يقول: خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. ده العناية بالزوجة. ثم بيّن لنا أيضا الإسلام كيف نعنى بها كأم. أنا راقية جدا. القرآن الكريم يقول: وصينا الإنسان بوالديه، ثم يخص الأم بهذه الوصاية التي هي جديرة بها بسبب ما تعانيه من حمل ومن إرضاع ومن وضع. وصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين. ثم يقول عز من قائل: أشكر لي ولوالديك إلي المصير. وعندما يأتي الرسول صلى الله عليه وسلم أحد يأتي الرسول صلى الله عليه وسلم أحد صحابته ويسأل: من أحق الناس بحسن الصحبة؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. عناية الإسلام بالمرأة كأم لا يعدلها شيء. عندما نرى أن الإسلام يحثنا على العناية بأمهاتنا وتكريم أمهاتنا، ولأمر ما نجد أن في بعض المناظرات كذا أحد المناظرين من غير المسلمين يسأل مناظر مسلم، يقول له: إيه نظرة الإسلام للأنثى عندكم؟ قال له: الأنثى عندنا إذا كانت أما لها من التكريم 3 أضعاف ما للأب، وإذا كانت زوجة لها من التكريم والعناية ما ليس ما, ما, ما, ما, ما يجعل الإنسان يقدرها كما يقدر نفسه، هي جزء مني جزء مني. وإذا كانت ابنة فهي سبب من الأسباب التي تؤدي بي إلى الجنة، من رزقه الله من هؤلاء البنات بثلاث فأدبهن وأحسن تأديبهن ثم زوجهن كن له سترا من النار يوم القيامة. فقال له أحد الصحابة: ربنا رزقه بنتين فقط واثنتين يا رسول الله، لابد أننا يجي لي 3. قال: واثنتين. واحد منهم؟ قال: وواحدة يا رسول الله. قال: واحدة. فلما انتهى المناظر المسلم من هذا العرض الشيق سألوا ذلك المناظر غير المسلم، كان نصراني، فقال له هم أصلا النصارى الذين يسألونه، قالوا له ما نظرة النصرانية للمرأة؟ فقال لهم عندنا في الإنجيل المرأة مثل الهرة، إن أعطيتها قطعة من اللحم تبعتك، وإن منعتها انصرفت عنك إلى غيرك. فهذه صورة من الصور الموجودة والكئيبة والغريبة في المجتمعات الأخرى، لكننا نحن المسلمين عندنا ما عندنا من الخير، وعندنا ما عندنا من الزاد، وعندنا ما عندنا من النعمة، وننظر إلى غيرنا ونقول للذين يفتنون بمظاهر خلابة وخادعة انظروا إلى النعمة التي بين أيديكم وحافظوا عليها ودوموا على نعمة ربكم، لعل الله سبحانه وتعالى أن يصلح من شأنكم ويحفظ أموركم ويرعى شؤونكم، إنه نعم المولى ونعم المصير. أيضا المظاهر تكريم الإسلام للمرأة أنه جعلها مشاركة للرجال في الشعائر الدينية، ولم يحد المرأة بشعائر خاصة أو بأعمال خاصة، فقال الله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. نرجو من فضيلة الشيخ عبد الظاهر عبد الله أن يبين لنا كيف أن الإسلام راعى حق المرأة في العبادة ودعاها إلى ذلك. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء شقائق الرجال، ويقول صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. والقرآن الكريم جاء يتحدث عن الرجل مع المرأة، إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات الصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. ثم يقول وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ويقول القرآن الكريم فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. ولما أرسل النساء امرأة منهن تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول يا رسول الله إن الله فرض الجهاد وخصكم به معشر الرجال، فإذا خرجتم الجهاد صرنا نحن حبيسات بيوتكم ومربيات أطفالكم وأسداؤنا حضورا وسقاء لأولادكم، فهل نشارككم في هذا الأجر؟ فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وقال هل رأيتم مقالة امرأة أكرم في دينها من هذه المرأة؟ أخبري من وراءك من النساء أن حسن التبعل المرأة لزوجها يعدل ذلك كله. والمعنى أن المرأة لها دور لا يقل عن أهمية الرجل، سواء كان في العبادة وسواء كان في العمل البيتي. ويكفي أن يقال إن المرأة هي نصف المجتمع وهي تقوم بتربية النصف الآخر. نعم جزاك الله خيرا الشيخ وبارك فيك. أيضا الإسلام أعطى المرأة هذه الكرامة، وأيضا أعطاها من الحقوق ما تستطيع من خلالها أن تبني نفسها وأن تشارك كذلك في بناء مجتمعها. نعم. من هذه الحقوق حق المرأة في التأديب والتعليم، أرجو خبيركم أن تحدثنا عن هذا الموضوع. الرسول صلى الله وسلامه عليه بيّن أن طلب العلم فريضة على كل مسلم، وأيضا على كل كلمة كل مسلم أن يدخل فيها المسلمة، وبيّن لنا الرسول صلى الله وسلامه عليه أن تأديب وتعليم الأنثى إذا كانت ابنة فإن هذا يؤهل أباها إلى دخول الجنة، إذا كان سمعنا الحديث من رزقه الله من هؤلاء البنات بثلاث فأدبهن وأحسن تأديبهن ثم علمهن ثم زوجهن كن له سترا من النار يوم القيامة. إذا التعليم لابد منه. والرسول صلى الله عليه عندما يقول للرجل إذا وجدت في زوجك شيئا من النشوز فعليك أن تعلمها وأن تعظها، واللاتي تخافون نشوزهن فعظهن. الوعظ لا يكون إلا بالتعليم، تعليم والرعاية والعناية بها. فضيلة الشيخ نريد أن نتعرف على الأشياء التي يجب أن تعلمها المرأة. تتعلم أمور دينها، ثم تتعلم أيضا الأمور التي ينبغي عليها أن تصون بها نفسها ومجتمعها. فمثلا في بيتها لا تدخل في بيتها في غيبة زوجها أو أبنائها الكبار، لا تدخل في بيتها أحدا من الرجال الذين يحل لها الزواج منهن. فلا تدخل مثلا رجلا يقرب لها كابن العم أو ابن الخال. ده كلهم تعليم لابد أن تعلمه وأن تعيه جيدا، لا ابن العم ولا ابن الخال ولا ابن صديق أو صديق لزوجها إلا وإذا كان الزوج موجود. هذا من التعليم. الأمر الآخر عليها أن تتعلم أيضا كيف تطيع زوجها. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا صلت المرأة خمسها بأمور العبادة وأطاعت زوجها وصامت شهرها أمور عبادية هي، وصانت فرجها أمور تصون العرض، دي كلها أمور تتعلمها. يقال لها يوم القيامة ادخلي من أي أبواب الجنة شئت. هذه أمور ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم مرشحات لدخول الجنة. إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وأطاعت زوجها وصانت فرجها يقال لها يوم القيامة ادخلي من أي أبواب الجنة شئت. دي أمور كلها إذا صيانت العرض وطاعة الرب وطاعة الزوج دي كلها من الأمور التي ينبغي على المرأة أن تتعلمها بإجمال وتفصيل حتى لا يحدث في العلاقة الزوجية ما يحدث، حتى لا يحدث في المجتمع والأسر ما يحدث من الخلل. جزاك الله خير الشيخ. أيضا من الحقوق التي ضمنها الإسلام للمرأة حقها في الميراث بعد أن كانت المرأة نفسها نصيبا من الميراث أيام الجاهلية. نريد أن نتعرف من فضيلة الشيخ عبد الظاهر على هذا الحق. القرآن الكريم وآيات المواريث واضحة ولا تحتاج إلى تفصيل. الله سبحانه وتعالى يقول ومن رحمته سبحانه وتعالى أنه تبين من هذه الوصية أنه أحنى على أولادنا منا يوصيكم الله في أولادكم في الذكر مثل حظ الأنثى. الولد له من الميراث ضعف مال البنت. وقد يقول قائل كما هم المتشدقون الآن لحقوق المرأة والمنادون بها ونقول لهم ارجعوا عن المرأة، ارفعوا أيديكم عن المرأة، فالله الذي خلقها أحنى عليها منكم وأحنى عليها من نفسها. يقولون إن المرأة يجب أن تتساوى مع الرجل في الميراث. الرجل عليه تبعات، الرجل يدفع مهرا والمرأة تأخذ مهرا، والرجل عليه نفقة والمرأة تأخذ نفقة، والرجل يسكن زوجة والمرأة يسكنها زوجها. فإذا إذا ما أعطاها نصف الولد ستكون قسمة عادلة وكن هي الفائزة أكثر من أخيها. نعم. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين، إذا كان واحد مات وترك بنتين أو أكثر فلهن الثلث، الثلثان فلهن الثلثان. نعم. فإن كانت اثنتين فلهن الثلثان مما ترك. وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. والله سبحانه وتعالى يبين نصيب الزوجة ونصيب الزوج في زوجه، فيقول ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم ربع ما ترك من بعد وصية توصون بها أو دين، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. فليس يحل إذن أن يقول أن الإسلام ظلم المرأة وهرمها حقها عندما أعطاها أقل من الرجل. لا لا، ده هي فائدة لأن ليست عليها تبعات. وهناك قاعدة أصولية أو قاعدة شرعية، الغنم بالغنم والمكسب بالخسارة، والتكليف يقابله تشريف. تشريف يعني إذن المرأة ما كلفش الإسلام بحق، ما كلفش أنها تنفق على زوجها، لكن كلف الزوج أن ينفق على زوجته، فحينما يعطيها، والأم لها السدس أحيانا وقد تكون لها ثلث مرة أخرى، وكذلك الجدة. ولم يترك الإسلام للمرأة شيئا من الخير إلا وأعطاها، ولو كانت هي تشرع لنفسها ما استطاعت أن تعطي نفسها مثل ما أعطاها الله تبارك وتعالى. ويأتي ختام هذه الآيات، يقول الله سبحانه وتعالى تعقيبا تلك حدود الله، هذه الأحكام التي سمعتموها هي حدود الله، ومن يطع الله ورسوله في تلك الحدود وغيرها يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي حديثه قائلا من قطع ميراث وارث قطع الله ميراثه من الجنة. فهل هناك عدالة؟ وهل هناك من يعطي المرأة مثل ما أعطاها خالقها وبارئها؟ لا، نقول لا. نعم فضيلة الشيخ سيد، هناك قد يقول قائل أن المرأة، أن حق المرأة في الميراث قد نقول أنه يعدل حق الرجل، لكن هذا إذا تزوجت المرأة فهناك من ينفق عليها، وأيضا إذا كان لها والد فهناك من ينفق عليها. حسنا، المرأة التي لا تجد من ينفق عليها وحقها في الميراث أقل من حق الرجل، ماذا نقول لمثل هذه؟ عندما ترث المرأة نصف ميراث الذكر يوصيكم الله في أولادكم الذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن الثلث ما ترك. طيب لو فرضنا أن والدها توفي وليس هناك إلا بنت واحدة، ستأخذ النصف ونصف التركة يكفيها. ثم إن هناك أمور أخرى، لو أن الميراث الذي تركه الوالد، لو أن الميراث كان لا يكفيها تمسك منه، وهناك من يصونها في المجتمع المسلم صيانة كاملة. ولو أن ولد مثلا ورث من والده جزء من أو الميراث كله ولكنه يكفيه، فهل المجتمع يرفضه أم يتعادي وتتقبل؟ المجتمع كثير. أولئك الذين يلقون بهذه الحجج إنما يلقونها في مجتمعات ليست كالمجتمعات الإسلامية. المجتمعات الإسلامية فيها من صيانة بعضهم للبعض الآخر ما يحفظهم وما يصونهم وما يراهم، فهناك الزكاة وعاء يكفي لمن ورث شيئا من ورثه وصرفه وأنفقه ولا يكفيه، فهناك من ينفق علينا المجتمع ويتكفل به، لأن تكافل الاجتماع موجود في المجتمع. أو لم يرث أصلا. فالذين يلقون بهذه الأشياء إنما يلقون بها للمغالطة فقط. وواقع الأمر أن نظام الميراث في الإسلام لا يعدله نظام أيا كان. لماذا؟ لأن هذا النظام وضعه خالق الإنسان، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وضع الله سبحانه وتعالى وضع هذا النظام، يوصيكم الله في أولادكم الذكر مثل حظ الأنثيين، جعل للذكر نصيب وللأنثى نصيب، وكما تفضل الشيخ جزاه الله خيرا، جعل للأم نصيب وللأب نصيب، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. ونرجع للقاعدة للذكر المستحضر المسيين اللي هو الأب، الأم هتاخد الثلث الأول والأب ياخد الثلثين، يعني مفيش هو التوفي وترك أب وأم، هنرجع للقاعدة الشرعية، للأم الثلث وللأب الثلثين، ونصيب الأخت ونصيب الثلاثة، ونصيب الأخت في آخر سورة النساء. سورة كاملة، سورة كاملة لو أنهم والله سورة كاملة لا توجد في أي مجتمع من المجتمعات مثل هذه الصورة اللي خاصة بالنساء، سورة النساء. ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن، ويستفتونك في النساء يستفتونك إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت، إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. الأخت كمان لها نفس رجل توفي وترك أخت فلها نصف ما ترك، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك الأختين، وإن كانوا أخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. وهذا لم يكن عناية الإسلام بالمرأة عناية كاملة، فصل أحكامها تفصيلا تاما. جزاكم الله خير وبارك فيكم. نذكر مستمعينا الكرام بأرقام هواتف البرنامج وهي 4510000 و4555561800 2999. ولدينا مكالمة نستقبلها. ألو. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت عندي ثلاث أسئلة. تفضلي. السؤال الأول، هل من حق الزوج أن يمنع زوجته من لبس النقاب؟ السؤال الثاني، توفت أمي وتركت مال وتنازلت أنا وأخويا، أنا ووالدي لأخويا عن الميراث، فهل يجوز هذا؟ السؤال الثالث، تنازلتي أنت و ووالدي نعم لأخويا الميراث يعني. والسؤال الثالث، أنا عندي طفل عنده 4 شهور، فهل ساعة يعني أثناء ما يتبول أو يتبرد وأنا متوضية في حالة الوضوء، هل هذا ينقض الوضوء؟ يعني في بعض قال ينقض وفي بعض قال ما ينقضش. جزاكم الله خير. أختي لو سمحتي بالنسبة أيوة لأخيك، أيوة هل هناك ظروف خاصة؟ لا حتى هتكون ميراث، لا بس هو لسه لم يتزوج فاحنا تنازلنا على أساس يعني كمساعدة له في الزواج. شكرا جزيلا. شكرا. هذا السؤال أبو نصر الشيخ. نعم. عبد الظاهر. نعم. هل من حق الزوج أن يمنع من لبس النقاب؟ هو النقاب شرعي إذا خافت المرأة الفتنة، إذا كانت المرأة ذات فتنة يخشى على عليها من الرجال أو يخشى على الرجال منها، فالشرع يجب عليها النقاب. وأما إذا كانت المرأة عادية فإنها يكفيها الحجاب. وللعلماء في هذا رأيان، رأي يقول بوجوب النقاب ورأي آخر يقول بوجوب الحجاب وليس بوجوب النقاب. لكن إذا خافت الفتنة فالجميع متفقون على أن النقاب واجب، فليس من حق الزوج أن يمنع النقاب عن زوجته إذا كانت ذات فتنة يخشى عليها من المجتمع أو يخشى على المجتمع من جمالها الفتان. وفي هذه الحالة نقول طاعة المخلوق في معصية الخالق. لكن هناك رأي آخر يقول إن النقاب ليس الواجب وإن الحجاب هو الذي يجب، والمرأة يجوز أن يرى منها الوجه والكفان كما جاءت الأحاديث المصرحة بذلك، وجاءت الآية القرآنية وليبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، فالجمهور على أن ما ظهر منها إنما هو الوجه والكفان. وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أسماء بنت أبي بكر حينما دخلت وهي عليها ثوب شفاف يرى ما تحته، فقال لها أعرض النبي صلى الله عليه وسلم عنها وقال لها يا أسماء إذا بلغت المرأة المحيض لا يصح أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه. وإحرام المرأة في وجهها وكفيها ولو كان عورة ما أمر الإسلام بأن يرى الوجه والكفان في أثناء تأدية الركن الخامس من أركان الإسلام وهو الحج. وما نصيحة خبيرتكم لهذه المرأة في هذا؟ نقول لأخي الذي هو يعني يريد أن يكشف نقاب زوجه، نقول له ألست في نعمة من الله بها عليك أن ترى زوجك هي التي تتحصن وهي التي تتعفف وهي التي تبتعد عن الشبهات؟ أن هذه نعمة يجب أن تشكر الله عليها، وليس لك أن تجبرها على أن تبرز وجهها أو كفيها ما دامت قد رضيت هي بذلك. اتركها وشأنها، وعليك أن تفرح وأن تشكر هذه النعمة لأن الله من عليك بامرأة عفيفة متعففة محصنة حرة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتم عليها أمور دينها. السؤال الثاني توجه لفضيلة الشيخ سيد، بالنسبة لتنازلها هي ووالدها لأخيها عن الميراث، حكم ذلك شرعا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لتنازل للتنازل أحد الورثة عن ميراثه لوريث أو وارث آخر يعني، فلا حرج في ذلك من ناحية الشرع ما دام عن رضا وعن طوعية رضا نفس وطوعية قلب، يعني ما فيش لا إجبار ولا تأثير. فكن الوالد يتنازل عن ميراثه لابنه حتى يعفه حتى يتزوج، والله خير وبركة. الوالد كما هو معروف الزوج له ايه الربع ما دام عنده أولاد يعني، فربع التركة تركه لابنه حتى يتزوج، هذا أمر جيد. والبنت هيكون لها نصف، هيكون لها ربع ربع الباقي، تنازل عن النصف. فإذا كان هذا يعني لا حرج في ذلك، وما دام نفوسهم راضية ما فيش تأثير عليها لا حرج في ذلك. القرآن بيقول لنا كده حتى إيه لو كان لها نصيب في المهر بتاعها فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا، لكن فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. كانت راضية عنها بعد ما أخذت الصداق بتاعها، أعطته لوالدها خير، أعطته لزوجها بعد أن دخل بها خير، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. فلا حرج في ذلك من ناحية الشرعية، جايز يعني ولا حرج في ذلك، وجزاهم الله خيرا إن كانوا يريدون البر بأخيهم وإعفافه من ناحية الزواج. جزاك الله خيرا. أيضا بالنسبة للسؤال الثالث، أن لدي طفل يبلغ من عمر 4 شهور، فهل ينقل الوضوء أن إذا مست شيئا من لا هو لا تقول مش المس، تقول على البول والبراز. البراز ده 4 شهور ولا 3 شهور ولا شهرين نجس، وعلى طول نجس. أما البول هو الذي يزيد رشه إذا لم يأكل الطفل الطعام، يعني يرش من بول الغلام ويغسل من بول الجارية. ده حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، الغلام ده متفضل الشعب الظاهر، الغلام والجارية اللذين لم يفطما بعد ولم يعتمد على الطعام، كانوا على الرضاع فقط، ده حكم شرعي يعني. أما البراز توم كانوا أكلهم ولا ما أكلوه ولا ينقض الوضوء. هي تسعى نقض الوضوء، نقول لا بس ما يصيبك منه أكسليه ووضوءك كما هو صحيح ولا تتوضعي. بإذن الله تعالى جزاكم الله خيرا. وأيضا عندنا مكالمة أخرى. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. من فضلك، في والد عنده 3 بنات، فهو لأن هو من الصعيد فخاف على بناته من أولاد العم، فكتب ما يملك من الأرض لأولاده 3، باعهم يعني هبة من غير ما ياخد منهم فلوس. وبعدين بعد كده بعد مدة تزوج، ولما تزوج رزق ولدين، فإلى الآن ما زالت الأرض بأسماء البنات والولدين ما لهمش شيء يعتبر يعني، وهو حاليا مريض، فهل يجب إعادة توزيع التركة من جديد، أو يعني إيه التصرف السليم في هذا الموقف؟ بإذن الله تعالى. جزاك الشيخ أي سؤال آخر؟ لا شكرا جزيلا، جزاكم الله خيرا. وإياك إن شاء الله. وهكذا يرينا الإسلام في أنفسنا، إذا اخترنا لأنفسنا عملا غير ما شرعه الله فإن أول من يكتوي بناره من فعل هذا العمل. الله سبحانه وتعالى شرع آيات المواريث، قال آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله، وقال في نهاية آيات المواريث تلك حدود الله، يعني هذه حدود الله التي حددها. فهنا يعني هذا الوالد آثم، والله سبحانه وتعالى أراد أن يلقنه هذا الدرس في حياته. يعني النهاردة البنات تزوجنا أو هم موجودات من غير زواج، الأرض باسمهم، والغلامين الصغيرين أو الطفلين الصغيرين ما عندهمش حاجة، هذا يعتبر قطع ميراث وارث. فإذا كانت البنات صالحات يخشين الله ويتقينه، فعليهن أن يعدن الأرض إلى أبيهن، وأن تكون القسمة قسمة الله العادلة ولا يتدخل أحد في هذا. وأما إذا أخذناه فإن عليهن من الذنب مثل ما على الأب، لأنهم أخذنا مالا يعتبر مسروقا، والمال الحرام لا يجوز تملكه، أخذنا شيء لا يحق له، لا يحق له، هو مال حرام. فهو إذا كان هن صالحات فعليهن أن يعيدن هذا المال إلى أبيهن، وأبوهن يقسم التركة أو يتركها. هو آسف، وإحنا قلنا الحديث من قطع ميراث وارث قطع الله ميراثه من الجنة. الله سبحانه وتعالى هو الذي سيرث الأرض ومن عليه، فلما نتدخل نحن في قانون الله سبحانه وتعالى؟ إنما حينما نتدخل بالإفساد لا بالإصلاح. الواجب الرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره، نعم، وأن ندع الأمور تسير كما هي. نعم. وبعدين أولاد العم ما يأخذوا نصيبه، وأولاد العم ما يتحملن غرم البنات دي. لو كان ما عندوش هو مال وتركهن فقراء ولا تزوجناش، من الذي سيعولهن؟ إنهم أبناء العم الذين يحرمون من الميراث الآن. ولكن أراد الله أن يلقنه الدرس في حياته فرزقه بولدي، فأولاد اللي هم من صلبه اللي هو كان هو يعني حريص عليهم قوي وكان نفسه فيهم خلاص حرم من الميراث، وهذا بعمل يده سبحان الله. جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ سيد، جمع الإسلام بين جعل حق التزويج لولي المرأة وحق المرأة في قبول من ترضاه من الأزواج، نرجو من فضيلتكم أن تحدثنا عن حق المرأة في قبول الزوج أو رفضه، وما هي الحكمة من جراء هذا التشريع؟ الإسلام العظيم من الحقوق أو من تكريم الإسلام للمرأة أنه جعل لها حق اختيار الزوج، وجعل ونص على ذلك. فقد وجدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع هذا القرار أو القانون الرباني: لا تنكح البكر حتى تستأذن وإذنها سكوتها، ولا تنكح الثيب حتى تستأمر يؤخذ أمرها، ثيب المطلقة أو التي مات عنها زوجها. واختيار البنت أو المرأة لزوجها برضاها يكون أولى وأفضل وأكرم وأدوم للحياة ولبقاء الحياة الزوجية على خير. وقد جاءت أسماء بنت خزام إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت له: يا رسول الله، إن أبي يريد أن يزوجني من ابن عمي ليرفع بي خسيسته. فقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم: أجيزي ما فعل أبوك. يرفع بي يعني بدلا من أن يكون فقير يعني وهو غني، فيريد أن يجعل هذا الثراء لابن عمه عندما ابن أخيه عندما يتزوج ابنته الغنية، ليرفع بي خسيسته يعني ليجعله غنيا بدل ما يخرج المال من عنده إلى غريب يعني. فقالت له: يا رسول الله، لكني كارهة لما فعل أبي. فقال: اذهبي فأنكحي من شئت. فقالت له: يا رسول الله، لقد رضيت بما أجازه أبي، لكني أردت أن أعلم النساء أن ليس على الآباء من سبيل عليهن، أنه ليس على الآباء من سبيل عليهن في الزواج، لابد من اختيار المرأة لزوجها، ولا يحق للولي أو لوالدها أن يجبر. هذا حديث موجود في صحيح البخاري ومعروف. ده من تكريم الإسلام للمرأة، فيجعلها تختار من تحب ومن تشاء في الزواج. ووجدنا ان الرسول صلى الله عليه وسلم ايضا يبين ذلك في الحديث الذي ذكرنا. اذا لابد لها من ان تختار تتخير لنفسها الزوج الذي تريد. ووجدنا من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم ان امراه اوس بن الصامت عندما جاءت الى الرسول صلى الله عليه وسلم وقالت له: يا رسول الله، اني ثابت بن قيس لا أعتب على ثابت في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام. والمقصود بالكفر كفر العشير، كفر الزوج يعني. ومعنى الكفر العشير يعني مش تكفر، يعني تجحد فضله، لأن الزوج ده له فضل وله مكانة، كما أن الزوجة أيضا لها مكانة، فإن الإسلام بين أن الزوج مكانة عند زوجتك الإسلام. في قصة دارة ومغيثة عجبت لحب برير مغيث لبريرة وكره بريرة لمغيث، وهو يمشي يبكي بعد ما نالت الحرية، فقالت له أنا نلت حريتي ولا أريده يا رسول الله، لأن زوجتي هي أمة وتزوجت قبل أن تنال حريتها، تزوجت رغما عنها، فبعد أن تنال حرية لا حرية الاختيار، فلما اختارت فلما نالت الحرية قالت لا أريده، فصار يبكي، فجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لها إيه يعني اقبليه، قالت له أهذا أمر يا رسول الله؟ أمر، فإذا كان أمر وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون له من خيارة أمره، فقال بل شافع، قالت لكني لا أريده، لكني لا أريد. فامرأة ثابت بن قيس أيضا كما ذكرنا جاءت وقالت له لقد وجدته ونظرت إليه فوجدته يعني لا يملأ علي بصري، لا أطيق الحياة معه. فقال أتردين علي حديقته؟ قالت أزيد، قال أما الزيادة فلا. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم خذ الحديقة وطلقها تطليقة، وده أول خلع في الإسلام، أول خلع في الإسلام فيما افتدى به. فدي صورة ما أشوف الإسلام العظيم جعل للمرأة حرية كاملة في تصرفها في مالها، وفي تصرفها أيضا في اختيار شريك حياتها، هذا كله وجعلها لا حرية كاملة في أيضا في أن تضع لنفسها خطا على نمط إسلامي لا يعرضها في ذلك معارض، ده كله من الناحية الإسلامية، وهذا تكريم ما يعدله تكريم في أي مجتمع من المجتمعات الأخرى. جزاكم الله خير على هذا البيان فضيلة الشيخ. فضيلة الشيخ عبد الظاهر، هل في جعل حق الولاية في النكاح للرجال انتقاص من قدر المرأة؟ لا، أريد أن أتبين هذا. لا، ليس فيه انتقاص المرأة، ولكن الأب الذي ربى والذي علم والأم التي ولدت وهؤلاء الإخوة الذين يحافظون على عرضهن وبناتهن أو أخواتهن، لم يجعل إسلام المرأة حقا مشاعا، وإنما لابد لها من رعاية. هذه الرعاية الإسلام يجمع بين الأمرين، ألا يجبر الولي الفتاة أو المرأة على أن تتزوج ما لا تحب، كما أنها ليس لها أن تختار من يرفضه أهلها، وإنما جعل الأمر متوسطا بين الأمرين، اتفاق بينهم، لها الحق لأنها هي تعشر، وهو له الحق لأنه أكيد سيلحقه العار إذا كان هناك من هو دونه. وقال الإسلام يحب يعني يضع خط للأولياء، قال إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض أو فساد كبير. فالإسلام حينما أعطى الأولياء حقوقا وأعطى المرأة حقا وازن بين الأمرين، لأن الإسلام دين الوسطية، دين سمح، دين الذي شرعه هو الذي خلق، ألا يعلم من خلقه هو اللطيف الخبير كما قال فضيلة الشيخ. يعني هنا يقهى لجانب ضد آخر. نعم وأيضا المرأة دور في كبير في هذه الولاية المشورة. نعم، وأخذ الرأي لذلك لابد، حتى لا تنقطع الصلة بينها وبين أبيها إذا تزوجت بإنسان آخر، كما تفعل بعض المحاكم أحيانا في بعض البلاد، يذهب الفتى أو تذهب الفتاة، لا اختارت من تشاء، ربما يكون صعلوكا وزخرف لها القول أو أغراها وأمناها بالأمان الكاذبة والخادعة، ويذهب إلى محكمة من المحاكم ويعقد عليها أو في قسم من أقسام السلطة ويعقد عليها قهرا عن أبيها، تكون الصلة أن تنقطع بينها وبين أهلها، ثم بعد ذلك تفاجأ بأن هذا وغد لئيم يعبس بها ويضيعها، أين تذهب بعد ذلك؟ مصيرها الضياع، لا تجد من ينصرها بعد ذلك. لا، مصيرها الضياع. الإسلام زي ما قلنا الغنم بالغنم، وطبعا مدام كلفني النفقة عليها وتربيتها لازم يجعل لي مشورة ويجعل لي حق في أن أنا أختار لها، لأن ربما أكون بعيد النظر عنها. أما هي ربما الهوى يغلبها أو العواطف تشتد على العقل عندها فلا تحسن الاختيار، فهي بما باختيارها من تعاشره وأنا باختيار من يحافظ على عرضي وعرضها. نعم بارك الله فيك فضيلة الشيخ، وأنا أتوقف الآن مع هذا الاتهام.